الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى من نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وقفنا عند باب جزاء الخير، وهذا القسم الثاني من أبواب الدنيا. وجزاء الطيب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان له مثل، والقسم الثاني ما لا مثل له. جزاء الطيب معناه أن الإنسان المحرم أو كان في الحرم وقتل طيبا، وهذا الطيب يكون فيه مواصفات ثلاثة: أن يكون بري، وأن يكون وحشي، وأن يكون مأكول، فيجب عليه الجزاء. والجزاء هو ما يقابله من بهيمة الأنعام، غنم أو بقر أو إبل. فقسم الفقهاء الحيوانات إلى قسمين: قسم له مثل من بهيمة الأنعام، له مثل يعني يشبه بهيمة الأنعام في صفة من صفات بهيمة الأنعام. فالفقهاء حصوا أو استقرأوا كل صفات بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وفرقوا بينهم وجعلوا فيها مميزات. إذا قتل الإنسان أي حيوان بري وحش مأكول طابقوها على هذه المميزات، فما وفق ميزة منها جعلوها مثلها. ده معنى ما كان له مثل، يعني يشبه بهيمة الأنعام بشيء. القسم الثاني ما لا مثل له، يعني لا يشبه بهيمة الأنعام كالطيور مثلا، لا تشبه بهيمة الأنعام. فالذي مثل له حكم الله عز وجل فيها في القرآن وقال: يحكم به ذوى عدل منكم. فنأتي باثنين: ذوى عدل حدود يحكم فيها بالقياس. فقسم الفقهاء هذا الحكم إلى قسمين: ما له مثل له قسمين. ما حكمت فيه الصحابة وهم أعدل الناس ولا أحد من الناس أعدل منه، فقالوا ما حكم فيه الصحابة لا يرد، لا يتحفظ، لأن ما حدش مهما يأتي أحد لن يستطيع أن يكون أعدل من الصحابة. قال الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منه، والصحابة أعدل البشر. وما لم يحكم فيه الصحابة أشياء جاءت بعد الصحابة، فنأخذ بأحكام الفقهاء فيها، فإن لم يوجد نأتي اثنين عذور يحكموا فيه. يبقى ده الجزاء الطيب ينقسم الى قسمين: ما له مثل وما لا مثل له. ما له مثل ينقسم الى قسمين: قسم حكم فيه الصحابه فناخذ به، وقسم لا، قسم اخر لم يحكم فيه الصحابه فيحكم به ذو عدل. النوع الثاني اللي هو ما لا مثل له ناخذ فيه بالقيمه، شوف قيمته كام، ويحكم فيه بالقيمه كما يذكر المؤلف رحمه الله. يقول: باب جزاء الصيد، يجب الجزاء الصيد لقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. جزاؤه ان يكون مثل، يتصدق بما مثل ما قتل من النعم، وهو ضربان. ما له مثل من النعم وهي بهيمه الانعام هي الابل والبقر والغنم، فيجب فيه مثله للآية، وهو نوعان: الضرب الأول ما قضت الصحابة فيه، فيجب فيه ما قضت لأنه حكم مجتهد فيه، واجتهادهم أحق أن يتبع، الصحابة أعدل البشر. فمن ذلك يعني هو كده دوره في هذا الكتاب أن يستقصي كل أقضيات الصحابة في جزاء السبب. يبقى هذه الأقضيات لا يعدل عنها. فرضنا جلنا واحد وقال: لا، أنا هنجيب اثنين عدود آخرين ويحكمون فيه. نقول له: حكم الصحابة أولى أن يتبع لأنهم أعدل يقينا ممن جئت به. فيقول: فمن ذلك الضبع. الضبع حيوان مأكول اللحم، وأخرجه الفقهاء من الحيوانات برغم أنه حيوان قذر ويأكل، ولكن لا يفترس ولا يصطاد، فمن أجل ذلك ضموه من الحيوانات المأكول، لأن يشترط الحيوان المأكول أن يكون له ناب يفترس به. الضبع له ناب ولكن لا يفترس به، لا يصطاد، لا ليس له من خلقته أن يجري وراء الطير ويفترسه، إنما هو ينتظر أحد يصطاد له ويهجم على من إن لم يستطع أن يصطاد أكلها حية. يعني لو وقع في يده غزالة ضعيفة صغيرة أكلها وهي حية، لا يستطيع أن يقتل ويصطاد كالفهد والأسد. فحكمت فيه الصحابة. الضبع قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثر الصحيح، وابن عباس رضي الله عنه في الاثنين بكبش، قالوا أن الضبع يشبه الكبش في الحجم. العلة ما بين الضبع والكبش الحجم، حجمه مثل الكبش. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بذلك، هذا حديث صحيح. الضبع لا، ده الضبع، الضبع اللي هو يشبه الكلب وله جسمه حيوان الضبع مأكول، نعم ممكن تذبحه تأكل، يشبه الكلب. هذه من الحيوانات المأكولة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. استقذر، نعم، والضبع أيضا استقذر، والنبي صلى الله عليه وسلم استقذره. الضبع حيوان يشبه الحلية، يأكلوه في الرياض، في أهل نجد بيحبوه، الحجاز ما بيحبوهوش، مكة والمدينة ما بيحبوهوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا على الطعام أنف منه ولم يأكله، وقال إنه لم يحرم ولكن إيه قومي لا يأكلوه. طب حيوان زي السحلية بس كبيرة شوية، فضل جلدها جلد التمساح وشكلها شكل من السواحل. الضبع من الحيوانات القذرة برضه، شكله قذر ولكن مأكول، لأن لا تأتي عليه صفات التحريم كلها، هو ذو ناب ولكن لا يستطيع أن يفترس، حيوان ضعيف ليس له عنده مهارات الافتراس، لا يعرفش يجري وراء الفريسة ولا ينقض عليها ولا يأكل، لو ظفر بها أكلها حية لأنه لا يستطيع أن يفترس. بخلاف النمر، النمر والفهد حيوانات الأسد، حيوانات ماهرة طيوره، يستطيع أن يجري وراها بطريقة معينة وهو سريع وخفيف الحركة، يستطيع أن ينقض عليها، لا يأكلها إلا إذا قتلها متعلم. إنما الضبع غير معلم، ما يعرفش حاجة، هو يعرف أنه يأكل ده بغض النظر عن الأنف من أكل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه، ما دام حكم فيه بقى مأكول، لأن من شروط الصيد أن يكون مأكول. رواه أبو داود وغيره في السنن الصحيح، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. النعامة أيضا قضى فيها عثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ببدن. النعامة قاسوها بالإبل بدن، إنها حجمها كبير مثل البدن. حمار الوحش فيه روايتان، حمار الوحش أيضا من الحيوانات المأكولة، زبرة حيوان مأكول، وكان الحيوان الحمار الأهلي كان مأكول قبل خيبر، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه خيبر ألا يؤكل، وحكم على الناس أن يريقوا الخدود، كانوا بيطبخوها، وهم بيطبخوها حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألا تؤكل، فمن يومها حرمت. فهذه هذا الحيوان الحمار الأهلي لا يجوز أكله، محرم. أما الحمار الوحشي فيجوز أكله. العلماء قالوا العلة غير الجلد، القاعدة أن كل حيوان محرم لخبث فيه، لأن لحمه كبقية اللحوم، ولكن الله عز وجل جعل الحكمة من تحريم أكل الحيوانات أن الإنسان إذا أكل حيوان أخذ من صفاته، أخذ من صفاته، ولذلك تتباين صفات البشر على اختلاف مأكولاتها. قال ابن خلدون في مقدمة ابن خلدون التاريخية أن الترك جاء لهم الكبر والأنفة من أكل الخيل، كانوا بيحبون أكل الخيل، فجاء عندهم خيل عند الجمهور مأكول، وعائشة رضي الله عنها أكلت الخيل، فعندهم العصبية. اللي يعلم الشعب التركي يجد عنده أنفة وعزة وكبر في شعب وجنس، جاء من أكل الإبل. وجاء الحصن والحسد عند العرب من أكل الإبل، وجاء المسكنة في أهل اليمن من أكل الغنم. وهذا موصف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة يمانية، وأن أهل اليمن فيهم السكينة من أكل الغنم، في سكينة. فجعل الحكمة، قال شيخ الإسلام تيمية: ومن أجل ذلك الله عز وجل جعل في أكل الإبل الوضوء، لأن لحمها طيب ولكن فيه جزء شيطان اللي هو الحقد والحسد، وهذا موافق للنبي صلى الله عليه وسلم حديث خلقت الإبل من شياطين، حديث رواه داود وحديث صحيح، وإن وراء كل إبل شيطان. وقال: والشيطان إذا سيطر على الإنسان أطفئ بالماء، لأنه خلق من النار، فيتوضأ الإنسان إذا غضب أو استحوذ عليه الشيطان يتوضأ. فجعل الوضوء من لحم الإبل في مقابل أنه يطفئ هذه النفس الخبيثة التي في اللحم، فيطيب كله، فكله يطيب. وشيخ الإسلام تيمية له بحث في ذلك. فكل حيوان محرم أكله، الأصل فيه أنه محرم لخبثه. فالعلماء اختلفوا كيف يكون حلال الحمار الأهلي ثم حرم، أكيد لشيء غير الخبث، لأنه لو كان خبيث لكان حرم من الأول. فقال العلماء أن الحمار الأهلي خصوصا حرم لأنه مركوب الناس ولا يستغني الناس عنه، فمن أجل ذلك حرم. ما هو لبن الحمار نجس كحكمه على قول الجمهور، الراجح أنه لا يشرب لأنه هو غير مأكول اللحم. أما حيوان الوحشي، حمار الوحشي على أصل، على أصل أن هو الأصل فيه أنه يؤكل كالحيوان الأهلي، ولكن الأهل استثني حيوان الأهل لأنه ركوبة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أنها ثانية الركوبة، مش هيلاقوا حاجة يركبوها، وذبح الحيوانات، نزل التحريم فيه. والله أعلم بالمراد، ولكن الحمار الأهلي محرم. الناس اللي عندهم مزارع حمير وبيوزعوها، هذا أكل محرم لا يجوز أكله. نعم؟ ولا الإيه؟ لا يؤكل الوسود، ما مش مكلف. وحمار الوحش فيه روايتين، إحداهما فيه بقرة، لأن عمر قضى فيها فيه بها، قضاء عمر ضعيف، بس المذهب أن حمار الوحش فيه بقرة، ما يشبه البقرة في الحج والوزن والتفاضل. والثانية فيه بدلة، بعيد أوي أنه يبقى يشبه الجمل، مهما يكون هو حمار هيبقى أي حد. لأن أبا عبيدة وابن عباس قضي فيها به وده ضعيف، لو كان في حاجة منهم صح أخذنا بقضاء الصح، إنما ما صحش هناخد بقضاء المذهب. وقضاء عمر أولى لأنه أقرب إلى ما قضى به، وعن ابن مسعود أنه قضى فيه بقرة الوحش ببقرة. هنا بقى في حيوانات أخرى زي البقر الوحش، البقر الوحش هو بقر، فيكون إيه من جنسه البقر، ابن مسعود قضى فيها ببقرة. وقال ابن عباس في الإيل، الإيل اللي هو بقر سيف الجبل ليس الإبل، وفي بعض النسخ فيها إبل، هي الإيل بتشديد الياء، هو السيف الجبل، قضى فيه بقرة. وقال ابن عمر في الأروى بقرة، والأروى أنثى الوعي هو شاه بقر، وقضى عمر في الظبي بشاه. هنا بالنسبة للإيل بقرة هو سيف، ولكن هو أضخم من السيف وأكبر، فهو حجمه قريب من حجم البقرة، فقضى فيها الصحابة بالبقرة لعظم القتل، بخلاف السيف الإنسي، السيف الإنسي بيبقى صغير. الأروى اللي هو أنثى الوعي شاه، ولكن برضه ضخم. وقضى عمر في الظبي بشاه، الظبي اللي هو الغزال بشاه. وفي اليربوع بجفر، اليربوع حيوان من القرائد له كالفأر والأرنب، حيوانات مثل هذه الحيوانات، طويل رجلين وقصير يدين جدا، لونه كلون الغزال، يعيش في الصحراء وهو طويل. جفرة وهي التي لها أربع أشهر من المعز، قضى فيها معزة لها 14. ليه؟ لأنه حيوان صغير كالفئر، لأنهوش بالفأر تمام، ولكنه مأكول من جنس الأرانب، يعني ممكن يؤكل كالأرانب. وفي الأرنب بعناق، وهي أصغر من الجفرة، أقل من 14. وفي الضب بجدي، الضب حيوان برضو كبير يحكم فيه بجدي. نعم، أحجامه مختلفة، ولكن هو لما حكم فيه الصحابة حكموا فيه بجد، يعني إيه، تنزلا منهم على ذلك، لأن الشاه ممكن يكون هو الشاه أصغر منه، هو يحمل لحم أكثر. لا، الضب ممكن، الضب الكبير، الضب لو حد شاف صورته تلاقيه مثلا قد الترابيزة كده، كبير كده، وفي منه صغير بقى، فيه جحر ضخم، جحر صغير. انما الضب المقصود به بيمتلك ممكن فيه كبير منه، فهو حكم فيه بالجد. الضرب الثاني هو الخيل اللي بيستعمل في الركوع والحلال، ده رد عليهم، الله اعلم بالحكمه، ده وجهه بهذا الامر، بس الله اعلم بالحكمه. ولكن الخيل فيه نفس الصفه ولم يحرك، بالعكس الخيل اولى بالتحريك، لو كان هذه العله اولى بالتحريك، لانه اعظم ركوبا من الحمار واعظم فائده في الحروب وغيره. والضرب الثاني ما لم تقض فيه الصحابه، فيرجع فيه الى قول عبدين من اهل الخبره، يبقى ده الصحابه منهم الصحابه، حكموا في الضبع وحكموا في النعامه والحمار الوحش وفي بقر الوحش والهيم والاروى والقبس واليربوع والارنب والضب والثعلب، الثعلب ما ذكروش هنا ولكن فيه شاه على المذهب. هل الثعلب مأكول في روايتين؟ المذهب على انه مأكول، لأنه أيضا لا يصطاد. ماشي، المذهب على أنه مأكول. وفي رواية أخرى في المذهب على أنه غير مأكول، بس في خلاف بين أهل العلم أن الشعر مأكول. والضرب الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الكتاب. قال تعالى: يحكم به ذو عدل منكم ويجوز أن يكون القاتل أحدهما لدخوله في العموم. يعني فرضنا واحد قتل صيد وكان عدلا، نقول له هات معاك كمان واحد يحكم فيه مثل ما يرى. روى طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجة فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضخما تسحب ضخم قتل، ففزر ضخما، فزر يعني قسم ظهره وشقه، فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال له: احكم فيه يا أرض. قال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. يعني قال تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، هو رأى أرضا أن عمر أفضل منه، فقال لعمر: احكم فيه أنت لأنك أفضل منه وأعلم. فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم ولم أمرك أن تزكيني. فقال أرضا: أرى فيه جديا، شبه الجد، يعني كان كبير وكان يشبه الجد. قد جمع الماء والشجر، هو هنا علة الشبه ان الجد يشرب من الماء ويأوي الى الشجر، والضب كذلك يأخذ من الماء ويأوي الى الشجر، فقال: ويشبه من هذه الصفة. قال عمر: كذلك فيه، حكم ايضا فيه عمر وهو الصحيح، فيه وهو اخر الصحيح رواه سعيد ولأنه واجب لحق الله تعالى، فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة، ووجب عليه فممكن يكون أمين فيه، يأكل فيه لأنه رجل أمين. وعمر رأى فيه الأمانة والعدل أنه يحكم فيه، كان ممكن يقول أحكم فيه بمعزة صغيرة عشان هو اللي هيدفع، ولكن عمر رجل وجد فيه الأمانة أن هو هيقضي على نفسه بما يقضي على غيره، فيه من الأمانة يعني. فأخذ من هذا الأثر في الجد، فأقالوا من أجل ذلك قالوا أن الضب به جد. وفي كبير الصيد كبير المثل، يبقى هنا برضه الصفة تشترك. الضب الكبير جدي كبير، الضب الصغير جدي صغير، كبير وفي الصغير صغير، وفي كل واحد من الصحيح والمعيب مثله، كذلك صحيح مثله صحيح والمعيب مثله. وإن فتى الذكر بالأنثى جاز لأنها أفضل منه. الذكر هو قتل ضبط ذكر أو ضبط ذكر، يجوز له أن يفدي شاه أنثى، يعني الذكر بالأنثى، لأن الأنثى أفضل من الذكر. وإن فدى الأنثى بالذكر ففيه وجهان، أحدهما لا يجزئ والآخر يجزئ، وهو مذهب على أنه يجزئ لأن لحمه أوفر وهو المقصود. وإن فدى أعور من عين فأعور من أخرى جاز، يعني هو قتل الحيوان اللي قتله، حمار الوحش اللي قتله كان أعور في العين اليمنى، فلما فدى بقرة فداها بقرة عوراء من العين اليسرى، يقول جائز لم عوراء أخرى جاز أن المقصود واحد. وإن فدى معيبا بمعيب جنس آخر لم يجد لأنهما مختلفان، معيب معيب بس عيب ثاني، يعني قتل حمار وحشي أعور فجاء ببقرة عرجاء، قالوا لا، يا إما يجيب سليمة يا إما يجيب بقرة مثلها في العين، مثلها أو أحسن منها، أقل منها لا أو في غيرها لا. وإن أكلف فيضا ناقضا، ناقض يعني حامل، ففيه قيمة مثله ناقض. قال القاضي لأن قيمته أكثر من مثله، يعني لو قتل حمار وحشي ناقض حامل، يعني أتان حمارة حاملة، فلو جاب بقرة غير حامل يبقى أقل من مثله، فقال خلاص دي تقدم بقيمتي. شوف قيمته كام، البقرة الحامل ثمنها كام، يدفع ثمنها. قال رحمه الله فيه مثله ناقض، ده المذهب. والأول اختيار قول القاضي لا اختيار القضاء، والمذهب أنه يجيب مثله ناقض، يدور على بقرة حامل. وإن جنى على ناقض فأتلف جنينها ففيه ما نقصها كما لو جرحها، يعني حمارة وحشية حامل، فلما أذاها أو جرحها أسقطت الجنين، فقالوا يحكم فيه ليس بالمثل إنما بقيمة النقص، يعني هي حامل بتتباع بألف، لما سقطت بتتباع بثمانمية يبقى عليه 200 جنيه وهكذا، كما لو جرحها. وإن خرج حيا ثم مات ضمنه بمثله، فرض أن هي ولدت سقطت حي وبعدها مكث قليلا ثم مات، يبقى عليه مثل ما لا قتل، اللي هي بقرة صغيرة عجز صغير في الموت. الضرب الثاني ما لا مثل له، الضرب الثاني ده بقى حيوانات لم يجد لها مثل من بهيمة الأنعام، لا بقر ولا غنم ولا إبل، ليس لا مثل له. إيه ماذا نفعل فيها؟ يقول ما لا مثل له هو الصيد وشفه من صغار الصيد، ففيه قيمته، هنشوف قيمته كام ويدفع ثمنه، إلا الحمام. حمام الحاجة المستثنى الوحيدة فيها شاة، لأن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس قضوا في حمام الحرم شاة، وهذا الجزء هو أهم جزء بالنسبة لنا، لأن جزاء الصيد في هذه الحياة المدنية التي نحن فيها لا نادر جدا أن الحاج أو المعتمد يقصد صيد، هذا في السفر في الصحراء يمشي في وسط غابات، يمشي في الصحراء يقابله حيوانات يجوع فيحتاج ماشي، انما دلوقتي انت راكب طياره هتقابل الصوت فين، او راكب في راكب بري ولكن في طريق مدني فيه استراحات ومستفلت، فلما تجد الصيد ممكن تلاقيه داخل الصحراء، وربما يكون في صيد ند كالابل مثلا، وإن كانت صيد إن كانت برية ملهاش صاح نادرا، ده هي الناس بترعى في الصحراء فيها، وساعات يخرج والعربيات بتضربه يقتل، فهذا ممكن نحتاج إليه، إنما أكثر احتياجنا هو حمام الحرم. لأن حمام الحرم كثير وربما أخطأ الحج أو المعتمر فقتل دون قصد أو غير ذلك ففيه شاذ. والحمام هو هنا بيحاول يوجه شبه ليه عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وعثمان حكموا في الحمام بشاذ. إيه وجه خطط الخلقة ما بين الحمام وما بين الشاذ؟ قال والحمام كل ما عبى الماء وهضب. قال المرداوي والعبد وضع المنقار في الماء فيقرع كالشاة ولا يشرب فترة فترة كبقية الطيور والهدر الفار. وجد أن الحمام لا يختلف عن بقية الطيور. الطيور تشرب فترة فترة ليس عندها قصية المخ أنه يضع منقاره في الماء ويمص كالحيوانات، إنما يعب الماء يعني يأخذ قطرة قطرة يحمل في منقاره ويرفع رأسه فيسقط في بطنه. أما الحمام ففيها زفر يضع منقاره ويشرب كالحيوان، يعب الماء يعني يشربه، يضع المنقار فيقرع كالشاة ولا يشرب قطرة قطرة. فقالوا فيها شبه من الشاة في هذا فيحكم فيها كما يحكم في الشاة كما كالشاة كالحمام المعروف. واليمان هنا نتكلم عن الحمام وجنسه، كل جنس الحمام كالحمام واليمان والجوازن هو فراس الحمام، والقماري قماري جمع قمرية وهي أنثى القمري وهو ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت، وجمع القمري القمر. والرقاطي والرقاطي والدباسي جمع دبسي وهو الذي في لونه بطرة بين السواد والحمرة وقيل ذكر اليمان. والقطا جمع قطار، قطار نوع من اليمان يؤثر الحياة الصحراء يطير جماعات ويقطع مسافات شاسعة، لأن هذا كله حمام. يقول الحمام بكل أنواع وجنسه. وقال الكسائي كل مطوق حمام له طوق، حمامة لها زينة جعلها الله عز وجل في حوصلتها طوق من غير لونها ممكن. فكل كسائي من أئمة اللغة قال كل مطوق حمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في حديث طوق الحمام، قال نهى أن سيأتي أقوام يخضبون بالسواد حتى كأنهم حواصل حمام. رجل شعره أبيض وذقنه بيضاء فيجي يوم جاي يخضب بالسواد فتظهر لحيته كطوق الحمام. أخذ به الإمام أحمد في رواية مرجوحة عنده وهو الراجح وبعض أهل العلم على حرمة الخضاب بالأسود، لأن ابن سلم قال سيأتي قوم يفعلون ذلك فهذا دليل، وفي آخر الحديث لا يريحون رائحة الجنة فهذا وعيد، فدل ذلك على حرمة الخضاب بالسواد. إلا أن في بعض الصحابة خضبوا بالسواد فتوجيه ذلك أنه ربما لم يصل إليه الحديث، وهذا مشهور كثير من الصحابة يفعل الأمر على اجتهاد من عنده ولا يدري الحديث وصل إليه أم لا. أما بعد انتشار الحديث في عصر التابعين وتابعين، لأن بعد عصر الصحابة قام التابعون بوظيفة جليلة جدا لا يساميها وظيفة، جابوا الأرض جميعا في جمع الأحاديث، ولولا هذا العمل لضاعت السنة. الصحابة كل واحد روى حديث حفظه ورواها للناس، فالتابعين وجدوا أن ما عند فلان ليس عند فلان، ولا تكتمل الشريعة إلا بضم هذا الحديث إلى هذا الحديث. فذهب الأئمة التابعين إلى فلان وفلان وفلان رغم بعد بلدانهم، إلا أنهم ذهبوا إليه وجمعوا الأحاديث. ففعل الصحابة الذي يناقض الحديث صحيح هم معذورون، الصحابة معذورون فيه. أما مدام ظهر الحديث وأخذ بها أئمة عدول لابد أن يحكم بهذا الحديث. وما كان أصغر من الحمام؟ قال الكسائي كل مطوق حمام. فعلى قول يكون الحجل حماما، والحجل هو طائر على خطر الحمام، أحمر المنقار والرجلين، ويسمى دجاج البر، اسمها فرخة برني دجاج البر حماما، وعلى الأول ليس الحمام. وما كان أصغر من الحمام ففيه قيمته لأنه لا مثل له، وما كان أكبر منه ففيه وجهه، أحدهما فيه قيمته، وهذا هو المذهب وجد النبي ابن قدامة في العمر، لأن القياس يقتضيها في جميع الطير تركناه في الحمام لقضاء الصحابة، ففيما عدا يبقى على القياس أن الذي فيه الأصغر من الحمام بالعصافير، وكل أنواعها بقى عصافير الجنة والعصافير كناليا، أي نوع من أنواع العصافير هي مأكولة، ففيها القيمة التقييم. مين اللي هيحدد القيمة؟ وقت في زمن في بلد، شوف قيمته كام ويدفع. والثاني فيه شاهد، ولكن المذهب هو الأول فيها القيمة. فيه شاهد أن إجابها في الحمام تنبيه على إجابها فيما هو أكبر منه. قد روي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبارة شاهد. ذكرنا الحبارة هو طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل وزة في منقار الوصول الشجر الوصول، وإن نتف ريش طائر فيهما نقص، فإن عاد فنبت ففي ضمانه وجهان والصحيح لا شيء عليه. هنا فرضنا وجد طائر فنتف ريشه ففيه ما نقص، لو الريش ده نقص أنقص من ثمنه لو كان يباع يعني، فإن عاد فنبت ريش فلا شيء فيه كغصن الشجرة إذا نبت، وفي مجد الطير قيمته. من وجب فقط من وجب عليه جزاء الطير فهو مخير بين إخراج المثل أو يقوم المثل ويشتري بقيمته طعاما ويتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما. قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو يبقى جزاء المثل، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك في الصيام. خير بين ثلاث أشياء، الأولاني أن يأتي بالمثل، فمن لم يجد قومه فهو خير بين إخراج المثل أو يقوم المثل. هيقوم المثل في الشاه، واحد قتل حمار وحش عليه بقرة، هو مش شاه البقرة، هيقوم البقرة في بلد في بلد الحرم طلعت ب 4000 ريال، ويشتري بقيمة ال 4000 ريال طعام، وطعام ده يجزئ في زكاة الفطر حبوب ويتصدق به. أو مخير بين صوم عن كل مد يوم، هيشتري بال 4000 ريال 100 كيلو رز، الكيلو رز في مدين، يعني 3 كيلو 4 أندوم، 3 كيلو 4 أندوم، فاعتبر ان الكيلو نص مدين، فهيحسب كم مد في ال 100 كيلو دول، طلعوا مثلا 100 مد، هيصوم 100 يوم عن كل 100 مد يوم، خلاص يبقى هو مخير بين الثلاث اشياء، يا اما المثل، يا اما تقويم المثل والتصدق بثمنه، او تحويله الى امداد من ثمنه للحبوب ويصوم عن كل يوم مد، او مد نصف صاع من البر او مد من غيره، مد بر او نصف صاع من غيره، هو المد على انه مد بر، او نصف صاع من غير البر. ذكرناها في اول باب الفدية فصلنا فيه، هو اطعام ثلاثه اصغر من سته مساكين، كل مسكين مد بر، او للتخيير، وعنه انها على التخيير، والمذهب على انها للتخيير. يجد النفس، فان لم يجد اطعم، فان لم يجد طعم كفاره القتل، وعنه رواية ثالثة لا إبهام في الجزاء، وإنما ذكر ليعني به الصيام. المذهب الأول أنه ظاهر النص فلا تعويل على ما قال. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. اثنين قتلوا حمار واحد عليهم جزاء واحد. ده المذهب اختاره ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي والمصلي. وعنه على كل واحد جزاء اختيار أبو بكر، لأنها كفارة القتل، أشبه كفارة القتل الآدمية. وعنه إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات، والأول أولى. إن هما يشتركوا في جزاء واحد. لأن ذلك يروى عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه بدله مثلا يتجزأ، فينقسم بدله بين المشتركين كزياد وقيم المثلى. وإن اشترك حلال وحرام فلا شيء على الحلال. فهل يكمل الجزاء على الحرام أو يكون حكم وحكم المشارك لحرام؟ فيه وجهان. معنى كده أن واحد حلال وحرام قتله، هل الحرام الحرام لو محرم هيشيل كل الجزاء لوحده أم نصفه فقط؟ نصفه فقط. ليه؟ لأن الحلال لو كان محرما لا الحرام أخذ نصفه، فكان المحرم عليه ونصفه فقط، فيقول نصفه عليه النصف. وإن جرح طيب ضمن، يعني جرح طيب لم يقتله يضمن، وفي الضمان وجهان أحدهما يضمنه بمثله من مثله، لأن ما وجب ضمان جملته بمثل وجب في بعضه مثل كالمثيلات. يعني لو جرح طيب هنشوف الجرح جرح حمار وحش، هنرى ضمان ده يكون في البقرة كأنه جرح مثله، ضمانها قد ايه؟ أهل الخبرة فلاحين يحكموا عليه بقيمة قد ايه؟ يقول ربع ثمانية محكوم، ثلث الثمن، ربع الثمن، 10% من الثمن، ويقضوا عليه. هو هكذا باثنين، علاجها لغاية ما تشفى وقيمتها اللي هتقضي. لأن هي لما تبقى مجروحة هل تباع بمثل السليمة ولا لا؟ على حسب الحال يحكم فيها بقيمة معينة ويدفع. ده معنى الضمان. والآخر تجب، يعني الوجه الآخر تجب قيمة قدره من مثله، لأن الدفع يشق إخراجه فصرنا إلى قيمته. شوف هو الجرح ده نقصها من قيمتها الدين من مثله. الأول ضمان جملته بمثل، الحيوان كله يضمن. الثاني قدره بمثل، نجيب ناس نشوف الجرح ده قدره قد ايه. الوجه الاول ضمان جملته كله، هيضمنه كله الحيوان كانه قتل، والمذهب على انه يضمن بمثله بمثل. وان جرح صيدا فازال امتناع فقتله حلال او سبع، فعلى المحرم جزاء جميعه، لانه سبب ثلاثة. واحد جرح صيد فكسر رجله فزال امتناعه لا يستطيع ان يعد وامتنع عن ان يصطاد، فاصطاده حلال او سبب. من الذي تسبب؟ هو المحرم، لان المحرم هو اللي كسر رجله فاضمنه كله. وان قتله محرم اخر فعلى الاول ما نقص والباقي على الثاني. واحد كسر رجل الحمار الوحشي والثاني قتل، هنقول كسر رجل الحمار الوحشي ده في قيمة، تضمن هذه القيمة. وليكن مثلا 1000 جنيه هتدفع ربع 250 جنيه، وال 750 جنيه يدفعهم القاتل الآخر. وإن برأ وزال نقصه فلا شيء عليه في الآدم، وإن نقص فعليه نقصه، وإن برأ غير ممتنع فعليه جزاء جميع، لأنه عطل فصار كالتالي. برئ ولكن برضه لا يستطيع أن يعد في عرضه، ولكن عارف بقى سليم برضه يضمن. وإن غاب ولم يعلم خبره فعليه نفسه، لأنه برضه هو غاب وما يعرفش هو مات ولا لا، هنقول له اللي أنت كسرته هتدفع ثمنه. القارن والقارن والمفرد والمعتمر سواه في جزاء الصيد. وسائر الكفارات وسائر الكفارات لأنهم سواه في الإحرام فوجبت سواؤهم في ذلك. كل محرمين يأخذ هذا الحكم. فصل وصيد الحرم حرام على الحلال. الفصل ده صيد الحرم، هنا بقى مش محرم، هو يعيش داخل الحرم حلال، يبقى الصيد جزاء على المحرم وعلى الحلال الذي يعيش في الحرم. طب المحرم داخل الحرم عليه جزاء واحد، المحرم خارج الحرم عليه جزاء واحد، الحلال داخل الحرم عليه جزاء واحد، الحلال خارج الحرم ليس عليه شيء. هذه أربع تقسيمات. خلاص، المحرم والحلال سواء في الحرم أو خارج الحرم كده أربعة، المحرم في الحرم أو خارج الحرم كده كده عليه جزاء واحد، والحلال داخل الحرم وخارج الحرم لو دخل الحرم عليه جزاء وخارج الحرم ليس عليه شيء. وكلمة الحرم دي معناها ما يحيط بمكة من الحرم الذي حرمه الله عز وجل، اللي هو التنعيم من جهة الشمال، ومن جهة الشرق عرفة، ومن جهة الغرب الشميسي، ومن جهة الجنوب زعران. دول الحرم، دول آخر الحرم، بعدهم حلال، يجوز الصيد بعد هذه. وصيد الحرام حرام على الحلال والحرام، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم أن خلق السماوات والأرض، هو حرام بحرمة الله يوم إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها. الخلا اللي هو الخلا العشر، يحرم على الرجل يخلع هذا العشر، ولا يعطى شوكه، يخلع الشوك، يقطع الشوك، ولا ينفق صيده. حرام حتى الحرمة والأمان حتى على العشب والشجر وعلى الطيور آمنة في هذا البيت الحرام. قال العباس: إلا الإبخر فإنه لقيانهم وبيوتهم، وإنما نجعله لبيوتنا وقبورنا. والقيان الحداد والطائر، هو له مهنة ماشي، الحداد والطائر. الإبخر ده نبات زي الحشيش، بيستعملوه في البيوت وبيستعملوه، فكانت الضرورة تقتضي أنهم يأخذوه من الحرم. مش معقول كل ما يعودوا هذه الأشياء يذهبوا خارج الحرم، هتبقى فيها مشقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإبخر، ده الحاجة الوحيدة المستثناء التي تؤخذ من الحرم دون جزاء. وحكمه بالجزاء حكم صيد الإحرام، لأن مثله في التحريم، لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء. والسمك في التحريم كصيد البر، لعموم قوله: لا ينفق صيدها، يعني السمك اللي في الحرم. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو الوحش، مش انت يعني ينفع واحد يروح عادي يشتري سمك، انما السمك الذي في مكان لم يفعله الانسان، بركة موجودة في الحرم وفيها سمك، لا هل تصاد أم لا؟ هنا بيقول: والسمك في التحريم كصيد البر، ده قدمه في المغني وهو ظاهر كلام الخلق. وعنه لا يحرم لأنه لا يحرمه الإحرام، فلم يحرمه الحرم كالسباع. والراجح الثاني أنه لا يحرم لأن الله عز وجل أباحه للمحرم. وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام، فما حرمه الإحرام من الصيد حرمه الحرم، وما أبيح فيه من الأهلي وغير المأكول لم يحرمه الحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، رواه مسلم. إلا أن الصمت، الخمس فواسق اللي هو الحدى والكلب العقور والحية والفأر والعقرب، يجوز للإنسان أن يقتلهم في الحرم وفي الحل، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم سماهم فواسق. والقطع عليه كل حيوان مؤذي يجوز قتله في الحرم، النمل، القراطير، الثعبان، كل ده يجوز قتله في الحرم، لا إلا أن القمر لا يحرمه الحرم رواية واحدة. ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم، مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، لأن حرمته لمحله وهو ثابت بالنسبة إلى كل قاتل. هنا بيقول المسلم والكافر في ذلك ثواب، كافر قتل صيد هيحكم عليه بمثل الحرم بحرمة المكان. طب الكافر اصلا ما بيخشش الحرم ولا المسجد الحرام فلا يدخلوا ايه المسجد الحرام بعد مين مات دل على ان المسجد الحرام هو الممنوع. طب واحد قاعد في الشريف كافر وقتل في داخل الحرم يعني يجب عليه مثل المثل. ولو قتل محرم صيدا حراميا لازم جزاء واحد جزاء واحد لان المقتول واحد فكان جزاؤه واحد كما لو قتل. الفصول اللي جايه ممكن نخليها المره الجايه. واقول قولي هذا واستغفر الله.